خلقناهم سرا وعلانية ويدرؤون السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله ميثاقه ويقطعون ما ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة وما الحياة الدنيا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربك قل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفون بالرحمن قل ¡Gracias!